ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. أيها المسلمون عباد الله، ما أحوجنا إلى مثل هذه الكلمات من أجل أن يذكر بعضنا بعضا بما أوجب الله عليه تجاه إخوانه المسلمين في هذه الأيام التي غلت فيها الأسعار وعض الجوع بنابه ناسا من المسلمين، وصاروا يعانون مسغبة الله بها عليم. قد مضى الكلام عما يجب على الحاكم المسلم، أن واجبا عليه أن يتصفح الأمور بنفسه، وأن يتفقد أحوال الرعية، وأن لا يهمل شؤونهم، وأن يرفق بهم، وأن يسهر على مصالحهم، وأن يسعى في راحتهم، في إطعام جائعهم، في كسوة عاريهم، في تعليمهم دينهم، في إيصال حقوقهم إليهم. هذا كله قد مضى الكلام عليه، لكن واجبا علينا معشر الآحاد، معشر الرعية، أن يرحم بعضنا بعضا، وأن يعود بعضنا على بعض. فمن كان واجدا فليعد على من لا يجد، ومن كان عنده طعام فليعد على من لا طعام له، ومن كان عنده كسوة فليعد على من لا كسوة له. فالقديم عندك جديد عند غيرك، والبالي المستغنى عنه قد يكون نفيسا عظيما عند غيرك. واجب علينا أن يشعر بعضنا بما يعاني بعض. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أهل عرصة من المسلمين باتوا شباعا وفيهم جائع فقد برئت منهم ذمة الله ورسوله. ليست القضية أن ينام أحدنا من أبطنه ولا يشعر بمن حوله، لا يشعر بحاجة المسكين، بحاجة الفقير، بحاجة من هو معرض للكفر بالله والردة عن دين الله، لأنه لا يجد من يرحمه من إخوانه. يا أيها المسلمون يا عباد الله، ما زال مجتمعنا والحمد لله معروفا بتكافل أهله، ما زال الناس في هذه البلاد معروفين بمكارم الأخلاق، في إكرام الضيف، في إيواء الغريب، في كفالة اليتيم، في العطف على المسكين، في رقة القلب، في الصدقة. هذه كلها من مكارم الأخلاق التي نسأل الله عز وجل أن يديمها فينا.